لا بأس نتعرض لما بقي في آخر الدرس الثاني والعشرون. بقي في الدرس الثاني والعشرون قال وخاف، لهذه بقت تقاريف هل يحدث منها شيء أو لا يحدث منها شيء، أين الفعل يحدث أو يبقى سالم. سابقا قلنا أن طال أصل طاولة وخاف أصل شنو؟ خويفة. خاف أصل خويفة وطال أصل طاولة، فهذا فقط هنا ندري فيه نقل الحركة، فقط ننقل الحركة من عين الفعل يعني من الواو الضمة ننقلها إلى الطاء، ومن الواو الكسرة ننقلها إلى الخاف. في هذا عند الإعلان هكذا نفعل وتحدث عين الفعل. أين تحدث عين الفعل؟ إذا أتيت بالضمير المتصل، إذا جبت الضمير المتصل في الضمير المتصل المرفوع مثل شتى تلتا مثلا، هذا هنا تحدث. هذا ما بيقنع بشيء. يقول وتقول قال قال قالوا، ترى أن الواو في هذه الأفعال قلبت إلى ألف. قالتا قالت قالتا قلنا، إلى قالتا الخمسة الأول الواو قلبت إلى ألف، من قلنا إلى الأخير عين الفعل حذفت. لماذا؟ لوجود الضمائر المرفوعة مع الفعل. قلنا عينون النسوة متعلقة بها، قلت ضمير المخاطب، قلتما ضمير المخاطب، قلتم ضمير المخاطب الجمع، قلتي ضمير المخاطبة، قلتما مخاطبة، قلتن مخاطبات، قلت متكلم، قلنا متكلم. ترون في هذه الأفعال عين الفعل قلبت، وفي الخمسة الأول عين الفعل قلبت. وكذلك خاف أيضا، خاف خاف خاف خاف خافة خفنا، لا أصلها خاوتنا خاوتنا. الواو متحركة بالكسرة، نقلنا الكسرة إلى الخاء، صاو متحركة بالكسرة نقلنا الكسرة إلى الخاء، صار خيو إف، حركة الواو راحت صارت ساكنة، خيو إف نا، هم الفاء ساكنة هم الواو ساكنة، فاء الفاء ساكنين، حذفنا الواو صار خفنا. قلنا نفس الشيء، كانت طولنا نقلنا حركة الواو الضمة إلى الطاء، صارت طولنا طولنا، انتقل ساكنان اللام والواو، حذفنا الواو صارت طولنا. وهكذا البقية إلى الأخير، خفنا خفت خفتما خفتم خفتي خفتما خفتن خفتم خفنا، حنا الواو فيها محدود ولا شيء فيها. بقيت تفاريس مختلفة أخرى للأجواب الذي كان بحثنا فيه، الذي الحرف المتوسط يعني عين الفعل منه حرف علة، بقيت فيه تفاريس أخرى. كيف إذا بنينا الماضي مع المفعول، يعني بنينا للمجهول يعني لم نظهر الفاعل، الفعل أسندناه إلى المفعول ولم نسنده إلى الفاعل، يعني بعبارة أخرى أوضح أسندناه إلى نائب الفاعل ما أسندناه إلى الفاعل. هنا يحدث شيء أو لا يحدث شيء، كيف نعامله؟ في هذا البحث الدرس 23 يتكلم ويتعرض لهذه النقطة. يقول إذا بنيت الأجواف اللي عين فعله حرف علة الماضي، إذا بنيت الفعل الأجوف الماضي للمفعول ولم تبنه للفاعل، يعني جعلته مجهولا كسرت الفاء من الجميع. فاء الفعل من الجميع لازم تكون مكسورة في جميع الأفعال، تكون مكسورة يعني في 14 صيغة تكون مكسورة. هذا في أي منها؟ هذا الحكم يجري في قال، في خاف، في صان، في أي واحد من، في باع، في أي واحد من هذه الأفعال يجري. يقول أي من مفتوح العين ومكسوره، واو كان أو ياء. هاي أي يريد يشرح الجميع، كلمة الجميع. شنو كسرت الفاء من الجميع؟ يعني كسرت الفاء سواء كان فاء عين الفعل مكسور أو مفتوح، سواء كان من القسم الواوي أو من القسم اليائي، سواء كان عين الفعل واوا أو ياء، سواء كان عين الفعل مفتوح أو مكسور، بيع أو صخيخة ما تفرق بينهما، أو صاوينا مثلا ما تفرق بينهما صاوينا. هذا مفتوح العين ومكسور العين ما تفرق، واو كان أو ياء. ماذا تفعل؟ كسرت الفاء من الجميع. إذا كسرت الفاء من الجميع فماذا يكون؟ يصير قلب، يصير قلب في الواو. إذا كانت واو تقلب الواو. شوفوا لما تريد تقول ضرب معلوم تريد تنسبه للمجهول، شنو يسوي المجهول؟ ضرب سوت ضمنت الأول يعني ضمنت فاعل فعل وكسرت عين الفعل. ضرب هنا ما إذا أردت نبني قال للمجهول أو صانع أو بيع باع أو خاف أو أمثال ذلك، إذا أردت نبني المجهول شلون نبني للمجهول؟ يقول كسرت الفاء، الفاء تكسر. هنا كنا نضم الفاء ضريبة، كنا نكسر عين الفعل، هنا نكسر فاء الفعل، فاء الفعل نكسر. سؤال شنو معقول وعلي اكترفاء الفعل؟ نعم هذه الكثرة مو أصلية، هاي الكثرة انتقلت من عين الفعل إلى فاء الفعل. الواقع هاي الكثرة كانت عين الفعل موجودة، احنا نقلناها إلى فاء الفعل. شلون؟ عدنا صاونا ردنا من المجهول شنقول؟ صوينا تمام ولا صوينا صوينا وشكرا نقول من قل كسرت الواو التي هي عين الفعل إلى الصاد، عرفت الصاد ضمت روح جيت كسرة هاي الكسرة من قل يصير صوينا صوينا. وقد قلنا سابقا أن الواو الساكنة إذا كان ما قبلها مكسور تقلب إلى ياء، يصير يصير صين خويفة خويلة خويفة. ننقل كسرت عين الفعل إلى فاء الفعل، يصير قيلة وبيعة وصينة إلى آخره. أنتم هذه الكسرة الفعل مو كسرة أصلية، كسرة مع عين الفعل نقلناها. أنت بس يقول وإذا بنيت الأجوة في الماضي إذا بنيته للمفعول كسرت الفاء من الجميع، يعني من مفتوح العين ومن مكسور العين، سواء كان بيع أو سواء كان خوفة ما كبر. واو كان واويا كان او يائيا، سواء كان عين الفعل واوا او يائيا، نحو صين وبيع. فان الفعل المجهول الواوي صينة، على صينة أصله شنو كان؟ هذا أجرينا فيه نقل وقلب. شلون نقل وقلب؟ فأصله صوينة. العملية الأولى ننقل الحركة، أصبح بالناقل بنقل الحركة، يعني حركة الواو نقلناها إلى الصاد صار صيون صيونة. وبالقلب قلبنا الواو إلى ياء لتحركها وانكسار أو لسكونها وانكسار ما قبلها، تقلب إلى ياء صغير صينة. انتبهتم؟ والفعل المجهول الياء أصله الياء الذي هو بيعاء. أولا أجرينا فيه ناقل، أجرينا فيه ناقل، ويوجد قلب أو لا يوجد قلب؟ قلب ما يكون بيع بو المجهول ماله بو يع فقط ننقل. نقول نقل فارمي، فأصله بيع أصبح بالناقل، نقلنا حركة الياء إلى الباء صارت بيع. انتبهتم؟ بيع بيع بيعوا بيعت بيعتا بعنا إلى آخر. لو عرف أكثر الفعل ظن ايه هي يا إهنان، هي يا الياء هنا هي بعد نقل، فقط نقل قلب ماكو، أما في صومنا هم نقلنا الحركة وقلبناها إلى ياء. انتبهتم؟ وتقول في المضارع الآن، نروح على المضارع، المضارع من الثلاثي المجرد. وتقول في المضارع من الثلاثي المجرد يصون يبيع، فاعتدالهما بالناقل، فقط ننقل الحركة بدون أن نحدث من نشيء. المضارع شلون؟ يقول ها هكذا يصون، يصون مضارع يص كانت أصلا يص ونو يص ونو، اضمنا على الواو نقلناها على الصاد صارت يصون. ويبيع شنو أصلها؟ يبيعوا يبيعوا، فنقلنا الكسرة إلى الباء صارت يبيعوا. متجهين بهذه الطريقة، فقط نقلنا الحركة يصون ويبيعوا أصله يصون ويبيعوا، فقط نقلنا الحركة للقبلة صارت يصون ويبيعوا. أما يهاب، متجهين ولا؟ أما يهاب ويخاف، هذا اشتوينا له شلون اعتلال مالتين؟ يقول في اعتلالهما يهاب ويخاف بالنقل والقلب، هم بالنقل صار هم بالقلب. شلون؟ هكذا الأول يهاب، الثاني الأول يهاب كان يهيب، اشتوينا نقلنا حركة الياء إلى الهاء صارت يهيب. متوجهين؟ صارت يهيب. ثم أن الياء ساكنة وما قبلها مفتوح، شنو المناسب نقبل نقلبها؟ نقلبها إلى ألف صار يهاب. نقلنا الفتحة إلى الياء فتحة الباء، فتحة الياء نقلناها إلى الهاء كانت يهيب صارت يهيب، ثم قلبنا صارت يهاب. بني خاف شنو أصله؟ خاف أصله يخافوا، يخافوا شنو أصله؟ أصله يخوفوا، أصلا تبو عليه شوفوا الكتاب، أصله يخوفوا. نقلنا حركة الواو إلى الخاء صارت يخوف، الواو ساكنة ما قبلها مفتوح، شنو المناسب نسوي؟ نقلبه إلى ألف صارت يخاف. متبهين؟ وإذا دخل الجازم أسقط منه عين الفعل إذا سكن ما بعده لالتقاء الساكنين. إذا دخل الجازم على هكذا أفعال مضارعة، ما يكون على الماضي يكون على المضارع، مثل لم لما. إذا دخل الجازم عليه شيء صغير، عين الفعل يحدث. لماذا عين الفعل يحدث؟ وشين هو عين الفعل؟ عين الفعل إما واو أو ياء، تمام يا ولا؟ فأنت تطلع كل شيء. هذا الفعل اللي أول حرف ألا أو عينه حرف ألا أو لامه حرف ألا، تطلع طرد مرض طرد شيء يجري عليه، طرد مصيبة تنزل به. فلا بد لما يصير عليه الجازم يصير بشيء صفة تحرك، ويبقى على وضعية الينبي حرف ألا معلوم. التحرك اللي يجري عليه عين الفعل يحدث. متى عين الفعل يحدث؟ يحدث إذا سكن ما بعده، يعني ما بعد عين الفعل. إذا كان ساكن يحدث عين الفعل. لماذا؟ لأن عين الفعل ساكن، ما بعدها ساكن يصير التقاء ساكن فيحدث. ليش ما بعد عين الفعل ساكن؟ لأن الجازم من يدخل عليه سكن أماكن اللي أتضم يسقط الضم يصير سكون. فيه كأماكن أماكن اللي أتضم تسقط شيء صير يصير ساكن. حرف العلة هم ساكن يصير التقاء ساكن. فحرف العلة يحدث، حرف العلة يحدث. المثال ماله نحو لم يصن أصله، هذا لم يصن عين الفعل حدثناه، الواو حدثناه. لماذا؟ أصله يصون، لم يصون، لم يصون. يصون ما بعد عين الفعل وهو النون ساكن، فحذف الواو لالتقاء الساكنين. ولم يبع، أصله لم يبيع، الياء ساكنة العين ساكنة حدثناها. زين، لماذا حدثنا عين الفعل؟ لأجل التقاء الساكنين، لأجل أن ما بعده ساكن، يعني ما بعد عين الفعل ساكن، لأجل هذا حدثنا الطريقة للتقاء الساكنين. أما إذا كان ما بعد متحرك لا يحدث، ما تنعم الحال. فلذا يقول وتثبت العين عن عين الفعل إذا تحرك ما بعد العين. فتقول في الأجوف الواوي لم يصون، هذا الأول مال اللي حدثناه اللي ساكن، لما بعد ساكن حدثنا عين الفعل الواو حدثنا. أما في الثاني اللي بعده لم يصون، الواو رجعت. ليش؟ لأن النون متحركة مو ساكنة، لأن دائما قبل الألف لازم يكون أكو فتحة، فالنون مفتوحة رجعت الواو. لم يصون، لم يصونوا، الواو النون مضمومة. لم تصن، حذفت الواو. لماذا؟ لأن ما بعد الواو وهي النون ساكنة. لم تكونا رجعت لأن النون متحركة. لم يصن، حذفت الواو، لأن النون الأولى من النون المضغمتين ساكنة وحذفت. هذا في الأجوف الواوي. في الأجوف الياء اللي يعني أجوف اللي وسطه حرف إلا وكان واوا. أما إذا كان ياء تقول لم يبع، لم يبيع، لم يبيعوا، لم تبع، هذا دعنا نكمل الياء، لم تبيع، لم يبعنا. زين، لم يبع العين ساكنة فحذفت. شنو؟ حذفت الياء. يبيع، لم يبيع، الياء حذفت. أما لم يبيع الياء اللي هي قبل العين رجعنا. ليش؟ لأن العين متحركة. وهكذا لم يبيع. يقول وقف على المجزوم فعل الأمر. فعل الأمر نفس الشيء، فعل الأمر كما تعلمون حكمه حكم الجازم، يعني آخر لازم يكون مجزوم. فما كان لام الفعل ساكنا فالعين تحدث، فما كان لام الفعل متحركا يعني ما بعد العين متحرك فتبقى عين الفعل. المثال ما لقوم على الأمر الواو محذوفة قوم الواو ليس بقى الساكنة حذفناها قوم الواو رجعت لأن الميم متحركة قوم متحركة قومي ميم متحركة قوم قمنا حذفناها حذفنا قمنا الواو يعني أصل قومنا قومنا صار التقاء ساكنان بين الميم وبين النون فحذفنا النون وكذلك بيع بيع بيعوا بيعي بيع بعنا تبع سقطت الياء من فعل الأمر التقاء ساكنان بيع رجعت بيع ورجعت بيعي موجودة لأن العين متحركة بيع موجودة لأن العين متحركة بعنا حذفت لماذا؟ لأن العين ساكنة لأن عين بعنا ساكنة التي هي لام الفعل فحذفت عين الفعل يعني الياء هذا واضح يقول حكم خافهم نفس الشيء وكذلك خاف خاف خاف الألف حذفناها خاف بين الألف والفاء التقاء ساكنين حذفنا الألف خافا رجعت الألف لأن الفاء متحركة خافوا خافوا خافا خفنا خفنا أيضا الألف حذفت في التقاء الساكنين بين الألف والفاء خافنا وكذلك إذا لحقه نون التأكيد ملي لحق فعل الأمر لا نتكلم حول فعل الأمر إذا لحق فعل الأمر نون التأكيد أماكن التأكيد يعني ما بعد العين إذا سكن ما بعد عين الفعل يعني اللي ما بعد الواو أو الياء إذا ساكن فوق بعده إذا حركنا ما بعد عين الفعل ترجع لذلك أولا نقرأ العبارة وكذلك إذا لحقه نون التأكيد فما سكن فقط يعني فما سكن بعد عين الفعل سقط عين الفعل فما سكن بعد عين الفعل سقط عين الفعل وما تحرك بعد عين الفعل فما تحرك بعد عين الفعل عاد عين الفعل مثل ايش قم فعل امر الواو محذوفه اريد ان ندخل عليه نون التاكيد الشديده شو نقول نقول قول من ليش بتعت الواو لان الميم نون الساكنة نون الساكنة النون الأولى منها أصلا نون التأكيد النون الأولى منها شنو ساكنة الميم أم ساكنة ليش نصير السماء ساكنين تنحرك النون إحنا بالفتحة تبقى للقاعدة اللي في أول الكتاب أخذناها انحركت بالفتحة يصير قوما وقت اللي تحركت ترجع الواو الواو حذفناها لأجل السماء الساكنين فلما رفعنا التقاء الساكنين ترجع الواو قوم قوم لك مين ساكن مو قوم ها قوم قوم لا لازم يكون مجزوم حكم الامر مثل الجازم اخر لازم يكون مجزوم فنقول قومن ترجع قوماني ترجع قومن ترجع قومن ترجع قوماني ترجع رأيت في هذه الأفعال عفوا قوماني ما ترجع ليش ما ترجع لأن الميم بعده ساكنة الأخير الميم بعده ساكنة فلم ترجع متوجهين قمنا كان كان قمنا فردنا ندخل عليها نون التأكيد الثقيلة نون التأكيد الثقيلة هي نونيا وهنا نون أكو يصير ثلاث نونات لأجل أن لا تتبع النونات الثلاثة جبنا ألف بين فاصلة بين النونات فصار صن لاني فلم ترجع الواو فلم تعود الواو لأن الميم بعدها ما زالت ساكنة وهكذا خافن وبيعن خافن كان أصل خاف خاف الألف وضفت لأجل التقاء الساكنين خاف صارت خاف فأردنا أن ندخل عليها نون التأكيد الثقيلة فحركنا الفاء بالفتحة لأن النون الأولى ساكنة والفاء ساكنة لا يمكن الإفلال لا يمكن التقاء الساكنين فحركنا الفاء لما نحرك الفاء الألف ترجع الألف فضلت التقاء الساكنين وقت اللي التقاء الساكنين بعد ما تترجع تصير خارقا وكذلك بيعنا كانت بيع كانت بع فأردنا ندخل عليه نون الثقيلة حركنا العين فرجعت الياء صارت بي عن وجدته بقي شيء من تفاريس الثلاث المزيد هذا إلى هنا كان في الثلاث المجرد بعض التفاريس الثلاث المجرد الأمر مال المضارع مال بقي الثلاث المزيد من الأجواف الثلاث المزيد من الأجواف يدخله الاعتلال الاعتلال يشمله أو لا يشمله إذا شمله يشمله في كل الأبواب تناقلنا سابقا أن أبواب المزيد 11 في كل الأبواب يصير إعلان وقال أو في بعض الأبواب يقول لا في أربعة أبواب فقط من المزيد يجري الإعلان في داخل الأبواب لا يجري الإعلان نقرأ عن كتاب هذا يجاوبنا عن هذا السؤال والاستفسار والتوضيح الدرس الرابع والعشرون تصريف الثلاثي المزيد من الأجور ومزيد الثلاثي وثلاثي مجرد ثلاثي المزيد من الأجور ومزيد الثلاثي لا يعتل منه الإعلان والحال يعني القلب والحذف وتغيير الحركة والتسكين لا يجري إلا في أربعة أبواب لا يعتل منه إلا أربعة أبنية وهي باب الإفعال وباب الاستفعال وباب الانفعال وباب الافتعال في هذه الأربعة أبواب لكل باب نذكر مثال الباب الأول باب الإفعال جواب اندخل في باب الإفعال مثل أكرم يصير أجوب يصير أجوب المضارع ماله يجوب المصدر ماله إجابة هذا من باب الإفعال لكن استوى على احنا اجرينا فيه الاعلان اجاب شنو اصله اجوب تمام اجوب اعطينا الحركه نقلناها من الواو الى الجيم صارت اجوب الواو صارت ساكنه ما قبلها متحرك فقلبناها الى الف صارت اجابه منتبهين هم صار ناقل حركة من الواو إلى الجيم هم صار قلب الواو إلى ألف فإعلاله اعتلاله بالقلب بالنقل والقلب بالناقل والقلب منتبهين عليه يمكن بعدين هم يقوله هم يقوله أصله أجوبة فنقلنا حركة الواو إلى الجيم ثم الواو قلبناها إلى ألف هذا الباب الأول باب الإفعال مثل أكرم يكرم أجوب يجوب صار أجاب يجيب الباب الثاني باب الاستفعال قوما دخلنا في باب الاستفعال يصير استقوما استق انتبهوا علي استق شاق وما الواو متحركة القاف ساكنة. نقلنا حركة الواو إلى القاف صارت استقوم استقوم الواو ساكنة ما قبلها متحرك نقلناها قلبناها إلى ألف. إعلال استقامة صار استقامة إعلال استقامة بالنقل والقلب تبهتوا استقامة المضارع يستقيم المصدر استقامة هذا باب الاستفعال يسمى أول باب الإفعال من تبهتوا استقوى مكان. الثالث باب الانفعال قواد نريد الدخل في باب الانفعال مثل قطع يصير انقطع قواد يصير انقواد قواد يصير انقواد مثل انقطع انقواد تمام. الواو متحرك ما قبل الافتتاح قلبنا الى الف انقاد منتبهين انقاد انقاد انقواد كان فقط هنا بعد نقل ما فقط بالقلب فقط جرى فيه القلب قلب من الواو الى الف هذا باب الانفعال. انقواد كان انقواد الواو متحرك ما قبل مفتوح قلبنا الى الف بعد تغيير حركه ما سوينا ما اعطينا حركه من اما الاول والثاني كنا ننقل الحركه ما نقلنا الحركه. الرابع باب الافتعال باب خيره ان دخل في باب الافتعال يصير اخ كيره اخ كيره اصله اختار اختيره منتبهين علي اخ كيره الياء متحرك ما قبل مفتوح قلبنا الى ألف. الاول والثاني كان نقل قلبي الثالث والرابع فقط قلب فقط الثالث قلبنا الواو الى ألف الرابع قلبنا الياء الى ألف صارت اختار اختار اختيارا هذا من باب الافتعال. انقود يقول وإذا بنيت هذه الأبواب الأربعة للمفعول هاي تكلم حول مبني المعلوم يعني الفاعل منه معلوم أما إذا كان الفاعل منه مجهول وبنيت الفعل للمفعول يعني نسبت الفعل مو للفاعل للمفعول لنائب الفاعل قلت أجيب الماضي مال أجاب المجهول يصير أجيب شلون صار أجيب أجاب الأول من المجهول لازم يكون مضمون أجوبة الأخر ماله أجوبة قبل الأخير يتسكن مثل أكرمة أجوبة فأجوبة شوين على أجوبة نقلنا حركة الواو وهي الكسرة إلى الجيم صارت أجوبة الواو ساكن ما قبل مكسور كالقاعدة طلبت إلى يا صارت أجيبة انتبهتوا المضارع مال سيصير يجابوا ليش يصير يجابوا يعني يجوابوا يجوابوا الواو مفتوح نقلنا الفتحة إلى الجيم صارت يجاوب الواو ساكن ما قبل مفتوح طلبت الى الف صارت يجاوب الظاهره ما مكتوبه لكن اعتمادا على ما سبق ان هاي مو سابقا هاي تكلمنا حول الاعلال وهاي الاشياء هاي بعد كانه واضحه ما يكررها ومجهول استقامه استقيم المضارع الماضي قيمة المضارع يستقام انتبهوا على الأخير الثالث انقيد المضارع ينقاد. الرابع أخير إذا سيت قراوية الواو يصير وو يصير وخ وخيرة الهمزة بعد ما تنقل عرفتم أخيرة يختار إهلال السودة هاي الأبو المبني المفعول أجريت فيها هذا النوع من الإعلان اللي ذكرناه. والأمر من هذه الأفعال أجد أجاب يجيب الأمر من أجد حذفنا الياء يعني حذفنا الواو في الواقع. ليش حذفنا الواو؟ لالتقاء الساكنين أجد كانت أجود كانت أجود منتبهين عليها أو لا؟ أجد فاستمعنا الواو حركة الطيناء إلى الجيم صارت ساكنة والباء ساكنة صار التقاء ساكنين حدثنا الواو لالتقاء الساكنين صارت أجد. أما لما وصلنا إلى أجيبا رجعت لأن الباء متحركة. الواو وينها؟ الواو قلبناها إلى ياء بمناسبة كثرة الجيم بمناسبة كثرة الجيم الواو الساكنة قلبناها إلى ياء صارت أجيبا. الأمر الجمع يصير أجيبوا استقيم استقيما استقيموا انقاد انقادا انقادوا اختر اختار اختاروا. هذه بعد إعلانات واضحة أين ما تشوفون شيء منا محذوف عرفوا لعلة المحذوف. يقول ويصح من سائر الأبواب دا نتكلم في أي باب في أي شيء دا نتكلم في المزيد فيه من الأجواء الأجواء في المزيد فيه دا نتكلم بأنه الإعداد في كم باب يجري في أربعة أبواب في باب الاستفعال والاستفعال والانفعال والاستعان. في هذه الأبواب كما عرفتم جرى الإعداد في الماضي والمضارع والأمر. أما في غير هذه الأبواب من المزيد فيه يجري إعلان أو لا يجري إعلان يصير قلب أو لا يصير قلب يجاوبنا يقول ويصح من سائر الأبواب. أما من سائر الأبواب يصح بدون الإعلان بدون إعلان إعلان ما يكون مع ذكر الواو والياء. الواو الأصلية تذكرها الياء الأصلية تذكرها ما تحذفها. مثليش أحد الأبواب المزيد فيه باب التفعيل فعل يفعل تفعيلا قول دخل في باب فعل يصير قول. انتبهتم الواو ما جرى عليها الإعلان بقت على حالها أصلية. هذا باب التفعيل يسمى. بعد قاول هاي الباب أصلية باب فاعل يفاعل مفاعلة. الباب الأول يسمى باب التفعيل الباب الثاني يسمى باب المفاعلة الباب الثالث تقول تفعل يتفعل تفاعلا باب التفاعل. الباب الرابع تقاول يتقاول تقاولا. الباب الثالث باب التفعل. الباب الرابع باب التفاعل. شوفوا قول باب صرف مثل صرف قاول مثل فاعل مثل قاتل تقول مثل تفرث تفعل تقاول مثل تقاتل. عرفتوا؟ فلا يجري فيها الإعلان. الواو تشوفها مذكورة. هذا الأمثلة أمثلة واوية. الأمثلة اليائية شلون؟ زين مثل قول تزين مثل تقول وسائر. ها مثال آخر سايرة وتسايرة سايرة فاعل مثل قاول تساير مثل تفاعل. نعم. ويصح هنا مثال الأبواب أي. ويصح المقابل. لا لا لا الصحيح مقابل إعلان وهذا بإعلان هذا صحيح لا بإعلان ويصح يعني بدون الإعلان يعني لا يجب الإعلان صحيح مقابل المعتال. يقول واسود يكون الواو مذكورة واد ابيض بياض ان الواو والياء في هذه الابواب المزيد فيه موجودة وكذلك التساير وتفاريسها فهذا تريد تاخذ منه اسم فاعل تريد تجعل الامر منه تريد تجعل مي منه تريد تجعل اسم مفعول اي في باقي التفاريس ايضا جسم من الاعلام ليصير احلال من الواو والياء تصنيعه الاعلان في الابواب الاربعه الاولى اللي ذكرناها يجري في باقي الابواب ما يجري اعلان قاعد لا تصنيع في باقي الابواب غير الاربعه لا يجري الاعلان انتهينا هذه المدينه زين. سؤال كيف نبني اسم الفاعل واسم المفعول من الأجواب؟ اسم الفاعل واسم المفعول كيف نبنيه من الأجواب؟ من المجرد كيف نبني ومن المزيد كيف نبني؟ يجري الإعلان أو لا يجري الإعلان؟ الإعلان إذا جرى بأي صورة بالقلب بتغيير الحركة بأي شيء يقولها. الإجابة عن هذا السؤال يتكفله الدرس الخامس والعشرون. يقول بناء اسم الفاعل والمفعول من الأجواب. اسم الفاعل من الثلاثي المجرد مثل ضرب ثلاثي مجرد اسم الفاعل ضارب تمام ولا قول اللي لما انتبه اسم الطالع قول صانع قوس خاف طول طال في هذه الأبواب المجردة كيف نبني اسم الفاعل منها؟ هاي الواو الأصلية والياء الأصلية تقلب أو تبقى في اسم الفاعل؟ يقولها اسم الفاعل من الثلاثي المجرد يعتل بالهمزة هذا حرف العلة يقلب إلى همزة خويفة شي صير خا فاعل خاوث لا يقول خائف ضائع الإعلان يصير بالهمزة هذا حرف العلة يقلب إلى همزة سمع عنها اسم الفاعل من الثلاثي المجرد يعتل بالهمزة سواء كان واويا مثل صائن أصله صاون فلبنا إلى همزة أو سواء كان يائيا مثل بائع أصله بايع سوينا بائع بالهمزة هذا المجرد المزيد كيف ومن المزيد فيه يعتل بما اعتل به المضارع يقول في المضارع في كم باب في المضارع شلون الإعلان يجري نفس الإعلان الذي جرى في المضارع يجري في اسم الفاعل والمفعول ليش لأن سابقا قلنا المزيد فيه سمو عليه المزيد فيه إذا أردنا أن نصنع منه اسم فاعل أو اسم مفعول نصنع منين من المضارع من نصنع من الفعل المضارع مثل يكرمو أكرم يكرمو فقط نغير الياء إلى مين مكرمون ومكرمون هنا نفس الشيء يقول هنا الإعلان شلون جرى على المضارع المزيد يعني نتكلم حول المزيد هذا حول المجرد المضارع المزيد في كم باب صار في إعلان نفس تلك الأبواب ونفس الإعلان يجري في اسم الفاعل ليش لأن احنا راح نبدل الياء إلى مين مثلا أجاب يجيب راح اسم الفاعل يصير مجيبون متابعين علي أو لا هكذا يقول لا نتكلم حول اسم الفاعل فعلا، ماذا نتكلم حول اسم المفعول. ومن المزيد فيه اسم الفاعل يعتل بما اعتل به المضارع. المضارع شلون اعتل هالشكل يعتل؟ نحو مجيب، يعني كانت يجيب يصير مجيب، مستقيم كانت يستقيم صارت مستقيم، كانت ينقاد صارت منقاد، كانت يختار صارت مختار. قلنا فقط حرف المضارعة الياء تحذف، نجيب بدالها مين مضمومة هذا.